له مقاليد السماوات والأرض سبحانه وتعالى والذين كفروا أفغير الله تبارك

ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم. أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء النبيين والشهداء النبيين وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت حكم عدل يا الله ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وأشرقت الأرض وأشرقت الأرض وأشرقت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء ووضع الكتاب وجيء ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب حتى إذا جاء

وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا يسبحون بحمد ربهم وترى الملائكة وترى الملائكة

شديد العقاب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو وإليه المصير فالحكم لله نعم فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته الله أكبر وحده صلوا على سيدنا رسول الله هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من فادعوا الله يا رب يا رب يا رب فادعوا الله فادعوا الله مخلصين له الدين وله كره الكافرون رفيع الدرجات لمن الملك اليوم صدق الله العظيم.